ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، واجعل اللهم هوانا تبعا لما جاء به نبيك. اللهم صل عليه وسلم تسليما. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالكلام. فرع: إذا حلف لا يقرأ كتاب زيد فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث، لأن هذا قراءة الكتب في عرف الناس، إلا أن ينوي حقيقة القراءة. جاء هذه المسألة، قال فرع: لأنها ليست بالطلاق، لكن من حلف بالطلاق عليها فهذا حكمه. يقول: لو قال حلف إنسان أنه لا يقرأ كتاب زيد أو لا يقرأ كتب زيد، فجاء كتاب يعنون به الرسالة أو الخطاب، أو جاء كتاب، ففتحه فنظر فيه فقرأه في نفسه لم يحرك شفتيه. قرأ لابد يتكلم، إذا قلت فلان يتكلم، الكلام النفساني ليس بكلام في اللغة العربية، الكلام ما يتلفظ به من حروف، فإذا قرأ معناه تكلم، قرأه بمعنى نطق به، هذا في اللغة. فإذا نظر في الكتاب وتصفحه في نفسه فهم معناه، يحنث ولا ما يحنث؟ قال: في العرف يعنث، إلا إذا نوى أنه لم يقرأ لم يتلفظ به شيء آخر. أما إذا قال أنا ما قرأت وهو نظر فيه وفهمه بعد حلفه بعد يمينه، فلا بد من كفارة يمين، لأنه حنث في يمينه، وكذا لو حلف عليه بالطلاق. نعم. وإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان، وقلنا لا يحنث ببعض المحلوف عليه، فكلمت كل واحدة واحدا منهما طلقتا. إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان، إن كلمتما هذين، وأشار إلى رجلين من أقربائهما أو كذا، قال: إن كلمتماه يعني إن كلمتما فلان وفلان فأنتما طالقتان. إن كانت كل واحدة منهن كلمت فلانا وفلانا وقع الطلاق، وإن كانت واحدة منهما كلمت فلان دون فلان والثانية كلمت الاثنين، هذه فيها خلاف، لأن قال إن كلمتما، فدل على أنه اشترط اجتماع كلامهما، مو كلامهم بانفراد، واحد تكلم الأخرى ما تتكلم، لابد أن يكون كلاهما يعني الكلام الصادر منهما باجتماع. فهذه كلمت زيد وعمر، المنهي أن يكلماها، وكلمت الثانية زيد وعمر، قال إذا وقع الكلام منهما لكل واحد منهما وقع الطلاق. لما جاء بالمسألة هذه؟ لأنه أراد أن يقول إن كلمتما هذين، فواحدة قالت أنت اكتفي بعمر، والثانية قالت أنا أذهب إلى زيد، فهذه اختصرت على زيد وتلك اكتفت بعمر، وقالوا نحن كلمناهما، واشتهي الطلاق. قال: ما يقع الطلاق، إنه قال إن كلمتما فجمعهما، فلا بد أن الكلام يصدر منهما معا لفلان وفلان. عرفنا لما أتى بهذه؟ نعم. اقرأ ما بعد، اقرأ الشرح. وإن قال لامرأتي: إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان، وقلنا لا يحنث ببعض المحلوف عليه، فكلمت كل واحدة واحدا منهما طلقتا لأن تكليمهما وجد منهما، كما لو قال إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة دابة. المصنف قال عكس ما قلت أنا، فيه مسألة في أصول الفقه وفي قواعد الفقه، أن الإنسان إذا جاء بمجموع وقسمه على مجموع، والمجموع هذا إذا قسم على المجموع إما أن يكون كل فرد من هذا على فرد من هذا، كما لو قال أيها الفرسان اركبوا خيولكم، معلوم أن الفارس ما ركب إلا جواد واحد، والفرس لا يحمل إلا فارسا واحد، إذا قال اركبوا خيولكم وتقلدوا سيوفكم فمعنى كل فرد من هذا يأخذ من المجموعة الأخرى فردا واحدا، كل فرد يأخذ سيفا وكل فرد يركب صهوة جواد. وإذا قال أيها الناس المجموعون كلوا هذه الأرغفة، والأرغفة ثلاثة والمجموع من الناس عشرة، فلا يمكن أن كل واحد يأخذ رغيف لأن الأرغفة ما تكفي المجموعة، فهذه يكون هؤلاء المجموع يأخذون ذاك المجموع، فليست قسمة أفراد إنما قسمة مجموع على مجموع. الرجل قال إن كلمتما هذين، لما قال كلمتما دل على أن الكلام صادر منهما، هذين ما لو قال إن كلم كل واحد منكما هذين هذا صريح، لكن قال إن كلمتما فيقول هذا الكلام ما يقع به الطلاق، لأنه لو إحداهن اختصرت على واحد والثانية اختصرت على الآخر يقع الطلاق. قال ويحتمل أنه لا يقع الطلاق بهذه الصورة حسب ما قلنا في الأول، اسمع العبارة منهم. وكما لو قال إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة دابة. نعم. ويحتمل ألا يحنث حتى يكلما جميعا كل واحد منهما، لأنه علق طلاقهما بكلامهما لهما. هذا الظاهر. نعم. فلا تطلق واحدة بكلام الأخرى وحدها، فقوله إن كلمتما زيدا وكلمتما عمرا، وهذا أظهر الوجهين. يعني ما قلته أنا الشارح أقول هو أظهر الوجهين، أظهر من الوجه الثاني، بمعنى أقبل وأقرب إلى العقل والسمع. نعم. وهو أولى إن شاء الله تعالى إذا لم يكن له نية. قال في المغني هذا معنى الخلاف فيما لم تجري العادة بانفراد الواحدة به، فأما ما جرى العرف فيه بانفراد الواحدة به كلبس ثوبيهما وتقليد سيفيهما ونحوه، لأن اليمين تحمل على العرف. العادة الأيمان كلها تحمل على أعراف الناس، لو قال والله لا آكل من زيد طعاما حلف إنه ما يأكل من زيد طعاما، فقام زيد وقدم له ماء زمزم مخلوط بعسل وقربه إليه، قال اشرب، قال لا أنا حلفت يمين ما أكل طعام، قال هذا ليس بطعام هذا بشراب، فلو شرب هذا الشراب حنث باليمين، لابد من كفارة يمين. فإذا قيل هذا مو طعام هذا شراب، قال إنما أراد دفع المنة لا يكون لفلان منة علي، لما قال لا أكل له طعاما مو قصده أنه يكون أرز ولا غيره، إنما قصده قطع المنة، ولو سقاه زمزم بعسل فهي أكثر منا من بقية الطعام، ولو شرب ماء فقد يقع في الحنث. فهذا معنى اليمين على العرف، اليمين تحمل على أعراف الناس، ولو قال أنا لا أدخل لبيت زيدا ولا أقبل منه كذا، قصده أنه لا يقبل منه منا، وإن كان قصده البيت فلو دخل بيت آخر قريب لبيت زيد ما يحنث. نعم. مسألة إذا قال لا أكلت هذا الخبز وهذا اللحم فقوله لا أكلتهما هل يحنث بأحدهما؟ فيه وجهان. لو قال والله لا أكل هذا الخبز ولا هذا اللحم، شوف عطف اللحم على الخبز أو عطف أحدهما على الآخر، لو أكل هذا دون هذا يحنث ولا ما يحنث؟ ولو أكلهما معا يحنث ولا ما يحنث؟ قال فيه وجهان. نعم اقرأ. وإن قال إن أمرتك فخالفتني فأنت طالق، فنهاها فخالفته، لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة وهو المذهب. اسمع العبارة. قال لزوجته إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق، العبارة دي واضحة، فنهاها قال لا تجلسي في هذا المكان، فخالفته فجلست فيه، يحنث ولا ما يحنث؟ وقال إن أمرتك فخالفتيني، لما نهاها النهي أمر ولا غير الأمر؟ هذه أجاب هذه المسألة، أراد أن يقول أن النهي من نهى عن شيء فهو أمر بضده، ومن أمر بشيء فهو نهي عن ضده، فإذا خالفها في النهي فمعناه عصته في الأمر، فإذا خالفته في النهي عصته في الأمر، وإذا عصته في الأمر معناه أنه عصته كذلك في النهي، كما قال موسى عليه السلام لهارون، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها، فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي، أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا؟ ولقد قال لهم هارون، معذرة أنا ما جبت الآية من أولها قريب منها، ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري، قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون، هنا الشاهد، أنا ما استحضرت إلا الآيات التي قبلها، قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال ما منعك أن تنهاهم؟ وهو أمره أن يأخذ على بني إسرائيل ويراقبهم، لأنه ذهب إلى مناجاة ربه ويأخذ الألواح وعده الله، فترك هارون يرعى بني إسرائيل. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا، يوم رأيتهم أنهم ذهبوا وعبدوا العجل، لما تنهاهم؟ وقالوا أن النهي أن من عصى الأمر فكأنما عصى النهي، لأن الأمر هو نهي عن ضده، إذا قلت اجلس معناه لا تقم، وإذا قلت لا تجلس معناه قم، فبعض أهل العلم قال لا، ليس نهي عن ضده، فمن فرق بين الأمر والنهي وقال لامرأته إن خالفتيني، إذا أمرتك بأمر فخالفتني في ذلك الأمر فأنت طالق، ثم نهاها، قالوا النهي ليس بأمر، هنا لا يقع الطلاق، وآخرون قالوا يقع الطلاق. عرفنا وجه إرادة هذه المسألة. نعم اقرأ ما بعده. نعم، عادة المصنف إذا أورد الحكم في الأول فمعناه المذهب عنده. نعم. ويحنث، قال يحنث، يحنث كيف؟ أي إلا يعني من نهى عن شيء، من نهى عن شيء ثم أمره بعد ذلك، يعني قال يعني لو قال لا تفعل هذا ثم أمره بفعل شيء آخر مقابل له، فهل يطيعه أو لا يطيعه؟ هذه هي المسألة التي أتى بها. تصورها إذا جئت مثال لا يتبين، إذا جئت مثال لا يتبين. نعم يريد الإعادة. يريد الإعادة. إذا قال قال إن أمرتك فخالفتيني فأنت طالق، فنهاها فخالفته، لم يحنث إلا أن ينوي مطلق المخالفة وهو المذهب. إذا أمرتك فخالفتيني فأنت طالق، فنهاها ما أمرها، لأنه لو أمرها ما في إشكالات، وما هو لا يريد الواضح، يريد اللي فيه إشكال عند بعض الناس. قال فنهاها لا تفعلي، فخالفته مخالفة النهي هي مخالفة الأمر ولا ليست مخالفة الأمر؟ فمن قال أن الأمر نهي عن ضده والنهي أمر بضد قال خالفته، ولا يقول لا ما يلزم الضد، لأن كل أمر قد ما يكون له إلا ضد واحد، وبعض الأمور له عدة أضداد. فلو قال لا تأكل الطعام أضداد كثيرة، النوم والقيام والجلوس والذهاب والانصراف كلها أضداد الأكل، وفي بعض الأفعال ما لها إلا ضد واحد، ما لها إلا ضد واحد، أنا ما أستحضرها لكن موجودة هي. فلو قال لا تفعل ذلك الشيء وليس له إلا ضد واحد، فمعنى لو خالفه فعمل بضده فهو مخالف للنهي أو الأمر. نعم لأنها خالفت نهيه لا أمره. نعم. ولأنه يحنث إذا نوى مطلق المخالفة بغير خلاف. نعم. لأن مخالفة النهي مخالفة، ويحتمل أن لا ويحتمل أن تطلق قدمه في الرعاية، لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عنه أمر بضده، فإذا تكون خالفت أمره. نعم. وقال أبو الخطاب إن لم يعرف حقيقة الأمر والنهي حنث، لأنه إذا كان كذلك فإنما يريد نفي المخالفة. فلو قال إن نهيتيني عن نفع أمي فأنت طالق، هذه مسألة ثانية أوردها اقرأها. أقول إن نهيتيني عن نفع أمي فأنت طالق، فقالت له لا تعطيها شيئا من مالي، لم يحنث. طيب. لأنه نفع محرم. قال لا اسمعي، أنا أحب أمي ولا أحب أحد يعترضها، فلا تعترضي علي، فإن نهيتيني عن نفع أمي فأنت طالق. ويورد مسائل أنها تقع كثير بين الناس، وأغلب المتزوجين لهم أمهات، والأمهات في الغالب حين ينشأ الطفل بين أيديهن ويتربى ويكبر تظن عليه أن يذهب إلى زوج، فإذا حصل هذا حصلت منها الغيرة وحصل منها شيء من ضيق النفس، والزوجة كذلك يحصل لها لو رأت زوجها يميل إلى أمه كثير ويتركها. وهذه لأن المرأة ضعيفة الإرادة ناقصات عقل كما قال صلى الله عليه وسلم. فالرجل أحيان قد لا يراعي حق أمه فيثني عليها أمام زوجته بثناء يؤذيها، يؤذي الزوجة. مثلا لو أراد بر أمه كان يقول أما هؤلاء العجائز الذين ربونا وجدنا أن طبيخهم للطعام لا يوازيه أحد من فتيات هذا الزمان، وأن قيامهم بشؤون الرجال لا يمكن لهؤلاء الفتيات أن يقوموا، لكن تقول والله هذه أحسن من زوجتي وهي أفضل منها وطعامها أفضل، هذه ما تعرف كذا، ما تقبل المرأة، ما تقبل أن تخصها، تخص أمك بالثناء ثم تذمها خصيصا، ما تقبل، هذا فيه أذى، هذا فيه أذى. فكانت المرأة تعترض كثير ويحصل من الشيطان ما يحصل، لكن الإنسان يكون لبق، فإذا أراد ثناء على زوجته أو على أمه يأتي بصيغة عامة لا يشعر فيها بخصوصية فلان. فهي قالت له، فقال لها إن نهيتيني بعد الآن عن نفع أمي، عن إيصال النفع إلى أمي، فأنت طالق. فقالت اسمع لا تعطيها شيئا من مالي، نهته ولا ما نهته؟ نهته، وقال لها إن نهيتيني عن نفع أمي، قال إن نهيتيني عن نفع أمي فأنت طالق، فنهته. قالت لا تعطيها شيئا من مالي، مالي خليه بس. حنث ولا ما حنث؟ يقع الطلاق ولا ما يقع؟ قال ما يقع الطلاق. لما لا يحنث؟ قالت لا تعطيها شيئا من مالي، نهته عن نفعها ولا ما نهته؟ قالت لا تنفعها بشيء من مالي، فالنهي وقع منها. لكن يقول هنا ما تطلق، لما لا تطلق؟ قال لأن المال حق، بارك الله، لأن المال حق لها، ونفعها دون إذن صاحب المال إطعام للحرام، فهو لو أطعمها من هذا الحرام لا يجوز. فلما نهته عن شيء محرم لا ينبغي، هذا لا يدخل في عموم النهي الأول. لما قال إن نهيتيني عن نفع أمي فأنت طالق، فلما نهته ما نهته عن مقصوده هو، نهته عن شيء آخر. أي لو لأنها لو أطعمها من مال زوجتي دون إذنها فأطعمها حرام، ما يصح. ولذا المال الزوجة ما ينبغي للرجل يخوض فيه إلا إذا أذنت له، مال الزوجة ما يصح للرجل يخوض فيه إلا إذا أذنت له، لأن هذا مالها وهذا حق لها. لكن الناس قد يكون فيهم شره وطمع، سيما إذا رأى المرأة ذات مال وتغدق على أبويها يأخذه الحسد، يقول أنا أولى وأطفالي أولى، وهذا ما يجوز، هذا مالها الخاص تتصرف فيه كيف شاءت، إلا إذا كان فيه بذر تبذير وإسراف أو في مضيعة، فإن الله عز وجل يقول في كتابه ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفهاء قالوا فيه الأطفال والنساء، فالرجل قيم على امرأته، مو قيم عليها معنى يأكل مالها، قيم عليها بمعنى أنه يرشدها ويمنعها من تبذير الأموال في غير حقه وطريقه. فالشاهد لو قال إن نهيتيني عن نفع أمي فقالت له لا تعطيها شيء من مالي، ما يقع الطلاق، إنما منعته عن شيء محرم. نعم فرم. إذا قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد، لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال كون محمد مع خالد. هذا أسلوب عربي أراد أن يقول أن اللغة تقتضي الآن معنى تفهموه. هنا قال إن كلمت زيد، وفي واو، هذه الواو الأصل يأتي بها الكتاب لأجل أن يبينوا للقارئ أن هذه الجملة مفصولة عن هذه الجملة. هذه الواو التي قبل ومحمد ما يصح إرادها في هذا الموضع، لأن الكلام لم ينتهي بعد، اشطبوها، ما في واو، ما في فاصلة هنا. إذا قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد، الواو يسموها واو الحال، ومحمد مبتدأ وجملة مع خالد خبر، هذه واو الحال الجملة حالية، أي إن كلمت زيد في حالة محمد وخالد مجتمعان فيقع عليك الطلاق، فهو قيد وقوع الطلاق بوجود هذين مجتمعين، فدل على أنها لو كلمته المحلوف عليه مع أن محمد غير موجود مع خالد ما يقع طلاق. قال لأجل أن يفهم الناس هذه العبارة. وهذه فيها خلاف عند بعض أهل الفقه سيريده الآن، اسمعوا الآن ما يقول. فرع. إذا قال أنت طالق إن كلمت زيدا ومحمد مع خالد، لم تطلق حتى تكلم زيدا في حال كون محمد مع خالد، لأنها حال من الجملة الأولى. وقال القاضي تطلق بكلام زيد لأن الجملة الثانية. بكلام زيد حط فقط. وقال القاضي أبو يعلى تطلق بكلام زيد فقط، أو تطلق بكلام زيد فقط. نعم تطلق صح. وقال القاضي تطلق بكلام زيد فقط، لأن الجملة الثانية استئناف لا تعلق لها بالأولى. القاضي أبو يعلى يقول: إذا قال لزوجته إن كلمت زيد ومحمد مع خالد، قال ومحمد مع خالد جملة استئنافية ما لها علاقة بالأولى، فلو كلم زيد وقع الطلاق سواء خالد محمد مع خالد أو لم يكن معه، لكن الآخرون يقولون لا، ومحمد مع خالد جملة حالية للفعل المنهي عنه في السابق. نعم. والأول أصح كما لو تقدم الشرط. بس اقرأ ما بعده. طيب. فصل في تعليقه بالإذن. الآن انتقل من تعليقه بالكلام إلى فصل آخر، تعليق الطلاق بالإذن، وهذا يقع كثير عند النساء سيما في هذا العصر. الأول كانوا إذا خرجوا خرجوا لزيارة أبيهم أو أحد أقاربهم أو المسجد، لكن الآن تخرج في الفرح وفي زيارة غير القريب، وتخرج في الأعراس، وتخرج لقضاء بعض الحاجيات يسموه التسوق، ولها مناحي من الخروج، فيضيق الرجل بهذا أو يسمع أو يصله أخبار فينهاها فلا تنتهي، ويقول: إن خرجت بعد الآن دون إذني فأنت طالق. هذا الكلام يتعلق، هذا الفصل يتعلق بهذا الموضوع. لو لم يأذن لها فقامت ففعلت خلاف الإذن، يقع الطلاق ولا ما يقع؟ اسمعوا الآن ما يقول. نعم. فصل في تعليقه بالإذن. إذا قال إن خرجت، قال في الانتصار: أو إن خرجت مرة بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت ثم خرجت بغير إذنه، طلقت بخروجها بغير إذنه. هذا المذهب. هو قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق. هذه ما عند ما في إشكال عند أتباع الأئمة، لو خرجت بإذن إذنه تطلق، لكنه ما أورد هذا الواضح. وقلنا فيما سبق في تعليق الطلاق بالحلف أن الرجل إذا قال لزوجته بعد ما رأى منها كثرة الخروج: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وكثير يحصل هذا، وكثير من الناس الذين وقعوا يسألون عن هذه المسائل، سيما المغتربين، يسمع أن زوجته خرجت فيغتاظ، وأتيه الشيطان، وأحيانا في الحلم في المنام يرى أنها خرجت وكذا وكذا، فيقوم يتصل بها بالتليفون: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، فتخرج إما نسيانا أو غفلة أو أحيانا عنادا، فيتورطون ويبلغهم الخبر. هذا الذي قال إن خرجت، قلنا التعاليق كلها أيمان، كل تعليق بشرط إن فعلت كذا أو متى حصل كذا، هذا يسمى أيمان في لغة العرب. فهذا اليمين كلهم يقولون أيمان، لكن الأئمة الأربعة يحكمون عليه بالطلاق، والآخرون يقولون لا، يرجع الأمر إلى نيته، فإن كان قصده التخلص منها ما يبغاها، ولو وقع منها الطلاق تخلص منها، فلو خرجت بغير إذنه وقع الطلاق، لأنه يريد ذلك ويتطلع إليه. وإن لم يقصد الطلاق إنما قصده إخافتها ومنعها من الخروج، ما يرغب في طلاقها، فهذا عليه كفارة يمين، إنما عليه كفارة، هذا هو الصحيح في المسألة. الآن لو قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، ثم بعد ذلك أذن لها، قال روح، ما أذن لها أذن عام، ما قال لا بعد الآن خلاص أخرجي متى شئت، لا قال أخرجي، قالت عندي أبي مريض أحب أزوره، أو ما قالها أخرجي فخرجت، ثم بعد ذلك سكت، ثم خرجت بعد سكوته مرة ثانية. هذا هو السؤال، علق الطلاق بخروجها، ثم أذن لها مرة ثم خرج الثانية دون إذنه في الخروج الثاني يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ ما وجه الإشكال؟ وجه الإشكال يقول خروجها لما أذن لها هل يفسخ التعليق الأول يبطله ولا ما يبطله؟ قال لا ما يبطله، لأن قال إن خرجت، إن حرف شرط تقتضي مرة واحدة ما تقتضي تكرار. فهذا لما قال أذن لها مرة أذن لها ثم خرجت بعد ذلك، فمعنى أن خروجها وقع بدون إذنها فيقع الطلاق. اسمعوا العبارة الآن، إذا قال إن خرجت، قال في الانتصار أو إن خرجت مرة بغير إذني أو إلا بإذني أو حتى آذن لك فأنت طالق، ثم أذن لها فخرجت، ثم خرجت بغير إذنه طلقت بخروجها بغير إذنه، هذا المذهب. ولم يحكي ابن هبير عن أحمد غيره لأنها خرجت بغير إذنه، وعنه لا تطلق، نقلها عبد الله ذكره في المستوعب، لأن إن لا تقتضي التكرار فيتناول الخروج في المرة الأولى إلا أن ينوي الإذن، تناول الإذن في كل مرة، كل ما خرجت إن بإذني فيقع الطلاق، وإذا ما نوى لا يقع الطلاق. نعم اقرأ. لأن الخروج الثاني خروج غير مأذون فيه وهو محلوف عليه، أشبه ما لو خرجت أولا بغير إذن، فلو قال اخرجي كل ما شئت كان إذنا عاما نص عليه. ولا يصح للرجل، ولا يصح للرجل أن يأذن للمرأة في الخروج في كل وقت وكل مناسبة، لأن فيها إضاعة حقوق له وحقوق للأطفال وللبيت، فما ينبغي لها يفعل ذلك. ثم في أغلب خروجها فيه فتنة، المرأة إذا مشت في السوق تفتن من نظر إليها، وقد يقع نظره إليها عفوا فتؤذيه، تؤذي هذا الناظر، ويكون الرجل مشارك للمرأة بهذا الإثم. وقد تكون هي متحفظة لكن مشيتها، ولذلك امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بعض النساء يشيعن جنازة قال ارجعنا مأزورات غير مأجورات، فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. الحي تفتنيه مع أن لباسهم غليظ وواسع وفضفاض، فما بال المرأة الآن إذا خرجت؟ فما ينبغي الإنسان أن يأذن لها في كل وقت، وحدها بيتها، كما أنه لا ينبغي له، لا يجوز له أن يسهر ويقضي أوقاته حتى ولو كانت أعمال تخصه. ما يصح يكون صاحب تجارة وعقارات يسهر نصف الليل ولا يأتي إلا آخر الليل ثم يقول أنا حافظ على امرأتي التي لها حق كذلك، فما بالك إذا كان يسهر في بلوت ويسهر في سمرات ويسهر في كذا ويضيع حقوق المرأة؟ هذا لا ينبغي. فمن أراد الحفاظ على زوجه يقوم أولا بالواجب نحوها. نعم. وفي الروضة إن أذن لها بالخروج مرة أو مطلقا أو أذن بالخروج لكل مرة فقال اخرجي متى شئت لم يكن إذنا إلا لمرة واحدة، فإن قال إن إلا أن يأذن زيد فمات زيد لم يحنث وحنثه القاضي. لو علق الإذن بشخص آخر قال لا تخرجي إلا إذا أذن زيد ولدها ولا أخوها، قال هنا مات زيد فخرجت، قال ما تحنث ما يقع حنث ما يقع طلاق ولا كفارة يمين، لأن هذا الميت لا إذن له. أورد هذه المسألة لأن بعض فقهاء الحنابلة يقولون لا، لأن قال إلا أن يأذن زيد هو المحلوف عليه، فكأنه قال لا تخرجي إلا بإذن زيد مو إذن زوجها. هذه المسألة لما كان فيها خلاف أوردها. نعم. وإن أذن لها من حيث لا تعلم فخرجت طلقت نص عليه، لأن الإذن هو الإعلام. هذه مسألة ثانية، قال إن خرجت بعد الآن تتسوقين فأنت طالق، ثم علم أنها في حاجة إلى السوق. كلمة في حاجة إلى السوق، الناس يجعلون توافه الأمور حاجيات كأنها أساسية. يقول هذا من يطعم الأطفال، من يأتي لهم بالحليب، من يأتي كذا، ويظن أن تسوق هذا أمر ضروري، فأذن لها لكن هي ما علمت، إما بينه وبين نفسه أو بينه وبين أصدقائه أو بين أبنائه، فقال لها أن تخرج، ولم يبلغها الخبر، لم يبلغها الإذن، فخرجت دون إذنه. يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ هو أذن لها لكن ما علمت، قال يقع الطلاق ويحنث، لأن فيه عناد له وفيه معصية له، لذلك أوردها. اقرأ ما بعده. أكمل الشرح ولا بس؟ لا، أقرأ بس المتن. طيب. ويحتمل ألا تطلق قدمه الحلواني لأنه يقال أذن لها ولم يعلم به. طيب. ولم يعلم به. وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام. وإن قال إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت تريد الحمام وغيره، طلقت في الأشهر. إن خرجت إلى غير الحمام، يستغرب الإنسان يقول ليه الحمام؟ الحمام بيوتهم لم تكن فيها مغاسل، والماء لا يسخن، ولو سخن ما يتعلم فين تغتسل، ما عندهم أماكن. وإن كانت أرادت الوضوء رفعت الخسف، ما في بلاط، أرض تراب، رفعت الخسف وتوضأت. فإذا جاء وقت الغسل، سيما إذا كان شتاء، فتضطر أو يضطر إلى الذهاب إلى الحمام. وكل مدينة أو قرية فيها حمامات يدفئوها أصحابها، يعلمون أن حاجة الناس إليها، سيما في البلاد الباردة كبلد الشارح والكاتب المؤلف المصنف، بلادهم الشام، الشام باردة في الشتاء، فلو حصلت جنابة وأراد الغسل أو العيدين أو الجمعة فلا يتأتى لها إلا أن تذهب إلى الحمام. إذا قال الحمام، واضح؟ وإلا ما كان حمام في المدينة ولا يعرف حمام. والحمام له آداب طبعا وله شروط، وفي أحاديث الله أعلم بصحتها، ولا ما كان في حمام في المدينة. فيقول إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، معناه خروجك بس للحمام، فقط للحمام. فخرجت للحمام وغيره، جمعت بين مقصودين. يقع الطلاق ولا ما يقع الطلاق؟ قال يقع. تقول أنا لا، أنا خرجت للحمام لكن مع شيء، مع كذلك أردت أمرا آخر غيره، قال يقع الطلاق. هذه المسألة لما كانت تحتمل أوردها. نعم. طلقت في الأشهر لأنها خرجت إلى غير الحمام وانضم إليه غيره فحنث، كما لو حلف لا يكلم زيدا فكلم زيدا وعمرا. مسألة غير مسألة بعدها. مسألة. قال أحمد في رجل حلف بالطلاق ألا يأتي أرمينيا إلا بإذن امرأته، فقالت امرأته اذهب حيث شئت، فقال لا حتى تقولي إلى أرمينيا. هذه مسألة وقعت عند أحمد بن حنبل، جاءه رجل قال حلف بالطلاق ألا يأتي أرمينية، لا يذهب إلى أرمينية إلا بإذن زوجته. فلما حلف بالطلاق ما يصل هذه البلدة إلا بإذنها، فذهب يستأذنها، فقالت اذهب حيث شئت. فاستفته الإمام أحمد، قال لا حتى تقول أذنت لك بالذهاب إلى أرمينية. لما لا يدخل هذا في العموم؟ قال ما يدخل في العموم، كلمة اذهب حيث شئت إنما صدرت عن قلب مملوء بغيظ، لم يكن عن رضا. لما قالت اذهب عن حيث شئت ما قالت عن رضاها، فليس هناك إذن، إنما لما كانت مغتاظة قالت اذهب حيث شئت، فخرجت من قلب مغتاظ، فلم يكن عن رضا ولا عن إذن، ليس باختياره، ما في إذن هذا، إلى أن تقول له اذهب إلى أرمينية، فإذا أذنت له فذاك يجوز. يعني بنوا المسألة التي قبل هذه على هذه المسألة. نعم. قال القاضي. قال القاضي: هذا كلام، هذا من كلام أحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة، ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنا منها وله الخروج وإن كان بلفظ عام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. فضيلة الشيخ: ما حكم شراء السيارة بطريقة نظام التأجير المنتهي بالتمليك، وما العلة في ذلك؟ ما ينبغي، لأن التأجير بالتمليك إنما يأخذها بأجرة وضعها المالك، واضطر المشتري مرغما أن يقبلها بهذا الشكل، لأن الأجار إنما هو باختيار، وهذا لا اختيار فيه. يقول: فرضت عليك كذا، أن تدفع كذا في كل شهر، فإن لم تفعل سحبناها أو أخذناها أو ما إلى ذلك، فيأتيه بأجرة ليست أجرتها الحقيقية، وهذا فيه غبن وفيه ضرر كثير، وهذه إعانة على ظلم، فلا ينبغي. أنا قلت هذا لمن أراد التعليل، فلا ينبغي لأحد أن يدخل هذا المسلك ويشتري سيارة بأجرة تنتهي إلى التمليك. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، ما هي القاعدة التي يضبط فيها الحلف في الحلف، وكيف نميز بين يمين اللغو وغيرها، خاصة إن كان يكثر من الحلف وهو يقصد إيقاع ما حلف عليه، كمن يريد إكرام إخوانه وضيوفه؟ ما أدري شو قصده لك، ما فهمت من السؤال، ما حرر السؤال. لكن يمين اللغو هو الذي يجري على ألسنة الناس: والله ما حصل كذا، كيف حالك، والله طيب، هل رأيت زيد، والله ما رأيت، هذه يسموها لغو اليمين، هذا ما قصده شيء. هذا ما قصده شيء، هذا ما فيه إلا الاستغفار، ولا تجعلوا الله، أنا قال: واحفظوا أيمانكم. الله عز وجل أمرنا بحفظ اليمين، وفيه أيمان القصد منه أن يمنع نفسه أو يمنع غيره، فهذا فيه الحنف. فإذا حلف على يمين فيه بر وفيه خير أنه لا يفعله، يجب عليه أن يكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، كما قال صلى الله عليه وسلم. أما في الطلاق فكل تعليق للطلاق يسمى يمين: إن خرجت يحصل كذا، ومتى خرجت يحصل كذا، إن لم تخرج، هذه يسمى التعليق، هذه بيناها وشرحناها كثير، ولا إعادة ولا معنى لإعادته. نعم. فضيلة الشيخ، إن مما اشتهر عند بعض الناس وأصبح اعتقادا لا شك فيه، هو أن المرأة الحاملة تأتي لها حالة تشتهي فيها شيئا، فإن لم يحصل لها ما اشتهت من أكل وغيره، ظهر ذلك في المولود على صورة ما اشتهت في جسمه، وهذا مشاهد، فما حكم هذا وما حقيقة؟ أما كونها تشتهي، هذا ترى موجود عند الناس كلها في حالات معينة، وعند الحامل بالذات، لأنها قد لا تستطيع أن تأكل كل شيء أو ترغب في أي شيء، وطفلها يأخذ من جسدها ولها رغبة، يسموه الوحم، تتوحم كذا تتوحم. أما قضية أنها إن لم تجد ما اشتهته ينطبع على جنينها، اسأل عنه الطبيب، أنا ما أعرف هذه مسألة تختص بالطب، لا علم لي بها، لكن كونها تتوحم ترغب الشيء الفلاني، في الغالب يكون نقص في بدنها فتلبى، تعطى حاجتها، إذا كانت من نواحي الأكل والطعم تلبى، قد تشتهي اللبن، قد تشتهي شيء من الحلوى، قد تلبى حاجتها هذه. لكن كونها إن لم تجد ما كذا ينطبع على الجنين، هذا الله أعلم، اسأل عنه الطبيب هذه. نعم. ما حكم طلاق غضبان في حالة الإغلاق وبدون إغلاق؟ الغضب إذا كان غضب شديد حيث أنه لا يعرف ما يضر ما لا ينفع ويقصد صوابه في هذا، ما لا يقع فيه طلاق، لو حلف في شدة الغضب لا يقع طلاقه. نعم. وجزاكم الله خير. اللهم صل على محمد وسلم.